وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وإذا قرئ القرآن Thank you. Thank you. كان كنت حسجل التواصل كده هبقى غلط نرجع شرطنا ونبدا من اللي جاي مش عارف كده ما ينفع هنا معلش يسألونك Oh, الله وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر. صل على النبي. الله يا مولانا. الله يزيدك كمان وكمان. إنما المؤمنين شيخ الله يكرمك. يا الله يسمعك. إنما الذين Thank you. Thank you. Gracias. وما جعله الله إلا بشرى وما إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Yeah. النبي عليه الصلاة والسلام. Thank you. النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي فلن تقتلوهم ولكن الله قتله فالورد ينفع بالشجع حتى ألوف السارقين وكتاب رب العالمين مقرم ومنزه لا شك فيه. إن العبادة ممنون في رحاب الله مع كتاب الله مع من تخشع له الجبال وتسبح الطير بحمده في العدو والأنصار مع آيات بينات من كتاب الله العزيز. فنعم مولى فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزمان القارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وابن الغول محمد زيان. أيها السادة، بمشيئة الله لنا لقاء معكم بعد غد الجمعة، وذلك من مدينة بلقاس من مسجد سيدي مصباح المغازي رضي الله عنه وأرضاه، وذلك في شعائر صلاة الجمعة على موقع البرنامج العام وصوت العرب والقرآن الكريم.